أخبار وحكايات وبدايات ونهايات، فيها العبرة تظهر شمسا تبعث أنوار الحسنات، كي ترشدنا وتعلمنا أن نمشي في درب نجاة، أن نزرع حبا وسلاما وهدى في كل الأوقات، ونطيع الأبوين ونمضي نكثر من فعل الخيرات، فيها العبرة تظهر شمسا تبعث أنوار الحسنات، كي ترشدنا وتعلمنا أن نمشي في درب نجاة. ماذا تفعل يا سرحان؟ الهو أمرح مع فهمان. ماذا تفعل يا سرحان؟ الهو أمرح مع فهمان. لكن حين أقوم لشأني أبني العالم والإنسان، أبني العالم والإنسان.